وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن